الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، هذه هي الحلقة رقم 20 من سلسلة كتاب النكاح، وقد بدأنا في الحلقة الماضية والتي قبلها بشروط النكاح الفاسدة، وعرفنا بأن الشروط في البداية الشروط في النكاح إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة، والفاسدة تنقسم إلى قسمين: قسم فاسد ويفسد العقد، وعرفنا بأنه ثلاثة أنواع: الشغار والمتعة والتحليل. والقسم الثاني هو الشروط التي هي فاسدة لكنها لا تفسد العقد، وعرفنا أمثلة كثيرة على ذلك، وتوقفنا عند المسألة التي إذا عتقت المرأة وهي تحت عبد فإنها في هذه الحالة لها الخيار، كما فعلت بريرة رضي الله تعالى عنها، فتقول: فسخت نكاحي أو اخترت نفسي، أي اخترت فراقه، ولو قالت طلقت نفسي، كما عرفنا فيما مضى أن العبرة بالنية، بنية الفراق، وليس يعتبر طلاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فقال المؤلف: تقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا، يعني ولو كان هذا الخيار متراخيا مثل خيار العيب فإنه يثبت لأن العيب موجود، لكن لو يعني حصل منها ما يدل على الرضا فإن ليس لها الخيار بعد ذلك. قال المؤلف: ما لم يوجد منها دليل رضا، ما لم يوجد منها دليل رضا بالمقام معه فهنا لا خيار لها. والرضا مثل تمكين من وطئ أو قبلة ونحوها أو كمباشرة، فهنا يبطل الخيار لما في خبر بريرة فخيرها وقال: إن قربك فلا خيار لك. وروي عن ابن عمر وحفصة، وقال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة. فكأن هذا يعني إجماع. فدليل الرضا كأن تمكنه من وطئ أو قبلة ونحوها ولو جاهلة. قال: ولو جاهلة بالعتق أو ملك الفسخ، يعني أنها تملك الفسخ. وقوله ولو جاهلة دليل على أن المسألة فيها خلاف، يعني إذا كانت تجهل أن لها الحق في الفسخ أو تجهل العتق، فهنا في هذه الحالة الحكم لا يختلف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقت وإن وطئها فلا خيار لها، رواه الإمام أحمد. ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن العذر أن ذلك عذرا، يعني الجهل، العذر بالجهل فيهما، يعني أنه يعذر بالجهل في ذلك في العتق وفي الفسخ. واختار ذلك جماعة من أصحابه، وقيل ما يخالفه ظاهر وصوبه في الإنصاف. ويجوز للزوج الإقدام على الوطء إذا كانت غير عالمة، ولو بذل لها عوضا على أن تختاره جاز، ولو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد إذا اعتقها ورضيت لزم ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الذي يقتضيه مذهب الإمام أحمد. ثم قال المؤلف بعد ذلك: ولا يحتاج فسخها لحاكم، يعني إذا عتقت المرأة وأصبحت حرة تحت عبد فإن لها الفسخ ولا تحتاج إلى حاكم ليفسخ بينهما، لأنه مجمع عليه، وأما المختلف فيه فلا ينفسخ إلا بفسخ حاكم. وإن أعتق الزوجان معا فلا خيار لها، يعني لو أن زوجها أعتق كما أعتقت معها فإنه لا خيار لها في هذه الحالة. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا هو المذهب.